نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، بارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل من خلالها قائلا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة، علما بأن دخل زوجها لا يكفيهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال جزاك الله خيرا عن زكاة الفطر. أولا، لا شك أن من شعائر شهر رمضان والعيد إخراج زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، والحر والعبد والذكر والأنثى، فهي سميت زكاة فطر كما قال العلماء من إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى أنها زكاة بسبب الفطر، وهي لا شك أنها شكر لله عز وجل من المسلم أن بلغه شهر رمضان وأعانه على صيامه وقيامه، فيشكر الله عز وجل ويستقبل عيد الفطر بهذه الزكاة، وهي شيء يسير، وهي طعام، طبعا صاع من طعام يخرجها المسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وينبغي أن يحرص عليها لا شك المسلم. ووقت إخراجها كما معلوم هو يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة هذا وقتها الفاضل، ولو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أرجو إن شاء الله أنها تكفي، وإن كان بعض العلماء يرى أنها من رمضان كله، لكن لعل الراجح هو أنها لما نقدمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وأخونا الفاضل يقول: هل يجوز إخراجها نقدا؟ لا، المفتى به لا، أنها يخرجها طعاما على ما عليه جماهير أهل العلم، وهو الأصح دليل إن شاء الله، بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة. لماذا؟ لأن النقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمرهم، كان موجود، وقد يكون أيسر من الطعام أحيانا، فلو كان هذا لقال لهم أخرجوا كالأضحية. لم يقل أحد بأن الأضحية يكفي النقد عنها، هي أضحية، فالأضحية وزكاة الفطر هذه كلها شعائر، شعائر لأوقاتها، الأضحية في للنحر يوم النحر وعيد الأضحى، والفطر زكاة الفطر في فطر رمضان، فهي تخرج طعاما كما أن الأضحية تذبح لحما، ولا تخرج نقدا، ولهذا لا ينبغي أبدا يعني، وليس ظاهرا ولا راجحا أنها تخرج نقدا، ولهذا المفتى به أنه يخرجها طعاما. هل يقول السائل: هل يجوز الأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ هو لا شك طبعا النفقة على زوجها، نفقة الزوجة على زوجها والذي ينفق عليها، ولو أنه لا يستطيع فإن الأب أيضا ينفق عليها إذا كان قادرا، إذا كان غير قادر نعم عنده ما يزكي به لكنه لا عنده ما ينفق عليها طوال العام، فلا مانع أن يعطيها من الزكاة. الأب إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها فلا مانع أن يعطيها من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة ومحتاجة إليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج: شخص أفطر في نهار رمضان بغير عذر وهو يعلم الحكم في ذلك وما جاء فيه من الوعيد، ما توجيهكم بذلك؟ نسأل الله السلامة. هذا سؤال خطير، يعني أن يفطر مسلم وهو قادر غير معذور ولا مسافر ولا مريض ويتعمد الفطر، نسأل الله السلامة. هذا شيء خطير، لأن صوم رمضان للقادر ركن من أركان الإسلام. لا يجوز للمسلم البالغ العاقل المكلف غير المعذور أن يفطر في رمضان إلا العذر كما قلنا، من سفر أو مرض وغير ذلك. ومن أفطر ولو يوم واحد فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وعرض نفسه لغضب الله وسخطه، وعليه أن يبادر بالتوبة. ولا شك طبعا يلزمه القضاء ما أفطره، حكى بعضهم إجماع على ذلك، وبعضهم قال لا، لما أفطره النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضيه وصام الدهر كله، مما يدل على عظم الذنب. بعضهم يقول من أفطر وتعمد لا يقضي ولو صام الدهر كله، لكن صحيح أنه يقضي، لكن عليه يتوب، فالأمر خطير جدا. أما لو كان مستحل فهذا يكفر، لو كان أفطر متعمدا مستحل الفطر فهذاك يكفر فيستتاب ولا يقتل. ومن جهر بإفطار ينبغي أن يعزره الإمام، يعاقبه الإمام. الفطر من المسلم جهارا لا يترك لأنه منكر، ويعاقب بالعقوبة التي تردعه وأمثاله. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم تحريمه استحلال له وجب قتله مع كافر، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وإن كان جاهل عرف بذلك. وابن حجر الهيثمي رحمه الله عد من الكبائر ترك صوم يوم من أيام رمضان وتعمد الإفطار فيه بغير عذر من نحو مرض أو سفر. وعلماؤنا يقولون فطر المكلف في نهاية رمضان بمعنى متعمدا من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي. وشيخنا الشيخ باز يقول: من أفطر يوما من رمضان بغير عود شرعي فقد أتى منكرا عظيما، ومن تاب تاب الله عليه. فأقول عليه التوبة إلى الله توبة نصوحا بصدق، وأن يندم على ما بدر منه، فهو الأمر خطير وعظيم وانتهاك لحرمات الله عز وجل، ويعزم أن لا يعود، وليستغفر ربه كثيرا، وليبادر بقضاء هذا اليوم الذي أفطره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يعني مع ختام الشهر أتمنى منكم كلمة لإخواننا في الله الذين لا يعرفون الصلاة إلا في شهر رمضان والذين لا يصلون أبدا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. وفي ختام هذا الشهر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا منا ومنكم، ويجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا أعمالنا وصدقاتنا وإحساننا وكل ما اجتهدنا في التقرب فيه ربنا. ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى حينما بلغنا هذا السر الكريم فقد من علينا وامتن علينا، وعلينا أن نحسن. وأيضا إذا كنا أسأنا أو قصرنا وكلنا كذلك، علينا في هذه الخواتيم أن نجتهد في أن نتلافى ما حصل بتوبة صادقة ونصوح ومزيد من الإحسان في العمل في الصيام والقيام والدعاء والتضرع وحسن التعلق بالله عز وجل وحسن الظن به، والحرص على أنفسنا وعلى أولادنا في تربية لأولادنا وأهلنا وكل من حولنا، وأن نتناصح وأن نجتهد في أن نبتعد عن كل ما يشوش علينا في ديننا وفي أعمالنا وفي صالح أعمالنا، يتقبل الله منا ومنكم. وأما هذا السؤال خطير، وهو كان موجود مع الأسف، يعني وهو يقول السائل الكريم: كلمة لإخواننا في الله الذين لا يعرفون الصلاة. والله يعني بعض العلماء شد، هل إخوان في الله ولا لا؟ هذا الذي لا يصلي صلى الله السلامة ويقول لا يصلون أبدا صلى الله السلامة، هذا خطير، وهذا عند جمع من المحققين لهم أنه كافر وخارج من الملة صلى الله السلامة، وين أخونا في الله؟ فالأمر خطير.